طيب يا مصطفى حامد. طيب يا عبد الله، يلا نسألك بعد غياب شهر، أنت غايب شهر كامل. طيب أعطنا مثال شركة عنان، مثل ماذا؟ نعم يا عبد الله. نعم عبد الله، ما سمعتك. أعطنا شرحنا كله راح. أعطنا مثال شركة عنان. مثل شركة عنان يشترك اثنان بمتجر إلكتروني. أيوة. يأتي بالبضاعة. ولا يسمعون على الكمبيوتر ويبيع. تمام. يعني بس عشان تعرفون اللي بيجينا نوع الشركات، هنا عنان مال وبدن. مثل مضاربة سيأتي إن شاء الله، واحد مال واحد بدن. تمام. هنا شركة الوجوه، واحد بدن ومال، والثاني بجاه بالجاه. شركة عنان لا، متساويين مال وبدن، كلهم مال وبدن. تمام. طيب يا عبد العليم، عطنا مثال. اثنان اشتركا في مكتبة، واحدهم يداوم في المكتبة والآخر يفتح الكتب. تمام. طيب يا ياسر، بسألك، ياسر صوتك مو واضح، بنقل السؤال لعدنان على طول. لو اثنين اجتمع في شراء بيت، وش نوع الشركة هنا؟ عنان؟ اجتمع في شراء بيت؟ أيوه. فقط لا، ليه؟ إذا اجتمع أنا أسألك سؤال، هذا قل لي يصلح عنان ولا ما يصلح؟ وليه ما يصلح؟ ما يصلح. ليش ما يصلح؟ طيب وش تقول عدنان؟ اشترى بالمال، ثم لو يروحون كلاهما يدورون الزبائن يصلح. يعني لا، أنا أسألك بس، يعني اثنين طلاب جاءوا المدينة قالوا والله إحنا نبغى نشتري بيت نسكن فيه، شو نوع الشركة هذه؟ هذه ليست عنان، لأن ما في عمل بالبيت. طيب شو نسميها؟ نعم يا عبود. ليست عنان، لأن شركة ملك، لأن شركة ملك التي ليست شركة ملك، لأنها شركة ملك لا بد لها من تأتي بدون عمل بخلاف شركة العقد. شركة عقد بعد ذلك ما يدريان هي التصرف يحدد على هل هي شركة عنان. لا أنا قلت لك بس بيجون يشترون ويسكنون فيها. شركة عقد. شركة عقد، كيف عقد يعني؟ يعني ليست شركة ملك المفاوض، لأن شركة الملك لا بد أن تكون تكتسب من غير عقد. يعني وش تصير هذه؟ اثنين والله تشوف انت واحد اثنين من الطلاب شربت، كل ما شاء الله البيت لك، لا والله شركة انا وهشام، وش نوع الشركة؟ شركة ملك. يعني ليست عنان، لان اصلا الشركات اللي بتجيكم الثانية اللي هي عنان ولا الوجوه ولا المضاربة ولا المفاوضة، معنى ما تصح كما سيأتي إن شاء الله، هذه للربح، بيع وشراء، شراء بيع، شراء شراء، بيع، فهمت؟ للمرابحة. لكن صار ما في مرابحة، ما يصير، ما نقول نسميها تصرف، يعني ما نسميها مثلا شركة عنان. يعني مثلا لو اثنين من طلاب الجامعة اشتروا سيارة يروحون الجامعة ويجون بها، وش نقول شركة؟ ويش يا صهيب الحسين؟ عنان. شركة أملك ما يدخل في الباب، يعني عندنا باب الشركة اللي هذا اللي فصل المصنف فيه شركة الأملاك، خلاص تروح وين؟ يجينا نبيع، يا جو اثنين تخرجوا وعندهم سيارة يبغون يجون يبيعون، ندخل في الشركة هنا نقول شو أحكامها؟ نقول لا، تروح أحكام البيع هناك كذا.